بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: ويحسبون أنهم مهتدون. إذن يفعلون ما حرم الله، وليتهم فعلوه على أنه محرم إلا أنهم لم يقدروا على نفوسهم، ولكنهم فعلوه وظنوا أن الهداية في الفعل. هذا أمر يشيع في معاصي كثيرة. الربا، ناس يقول لك حلال، يقول له يا شيخ قل هو حرام ولكنني ما قدرتش على نفسي. لما تقول كده تبقى داخل في زمرة المعصية، تستغفر ويقول لك ربنا تتوب مش عارف ايه، انما ترد الحكم على الله وتقول انه حلال، يبقى الخطر مش في انك انت تفعل المعصية، لان كل ابن ادم خطاء. وما شرع الله التوبة لعباده الا لانه قدر ان عبيده ايه يخطئون ويصيبون. ومن رحمته انه شرع التوبة، ومن رحمته الثانية إذا تبنى أن يقبل هذه الإيه؟ التوبة. فلماذا تخرج من حيز يمكن أن تخرج منه إلى حيز يضيق عليك فلا تستطيع أن تخرج منه؟ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما هي الزينة؟ الزينة إذا سمعتها تنصرف إلى تجميل فوق قوام الشيء. يعني الشيء له قوام، تقوم انت ايه تزين فيه. اذا له قوام وله تجميل وتزيين. قول الله خذوا زينتكم عند كل مسجد، اي خذوا اللباس الفاخر احسن لباسنا علشان نروح به المسجد، يصح؟ ولا خذوا زينتكم عند كل مسجد رد على حالة خاصة، وهم أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة. ألا تكن كالبهائم، ده زينتك أن تستر عورتك. يبقى المراد بالزنا هنا إيه؟ ستر العورة. أو المراد بالزنا ما فوق ضروريات الستر، يصح وإيه؟ ويصح. خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب إذا كن المراد بها اللباس الطيب الحلو، قال لك آه، لأن المسجد مكان اجتماع عباد الله، وعباد الله متنوعون في مهمات حياتهم، وكل مهمة في الحياة لها زيها ولها هندامها. فالذي يجلس على مكتب ليلقى الناس وهو إلى أخره له لبس، واللي في الورشة له لبس، لا هذا اللبس غير مفضل على هذا، لأن ذا لبس مناسب للعمل وده لبس. لكن إذا ذهبتم إلى المسجد لتجتمعوا جميعا في لقاء الله، أيأتي كل واحد بلباس مهنته ليدخل المسجد؟ قال لك لا، اجعل للمسجد لباسا، هذا اللباس ما يضيقش غيره، لأن غيرك قاعد نظيف وانت تيجي مثلا بملابس العمل بتاعك، لا ما يصحش العملية دي، لأن دي في إزاء لمين؟ إزاء للمسلمين. والبدلة بتاعتك دي سيدة بدلتي في عملها، إنما مدين جايين لعمل مشترك يحكم الجميع وهو لقاء الله في بيت الله، يبقى لابد أن نحتفي بهذا اللقاء. ما تكونش المسألة كده يعني. خذوا زينتكم عند كل ايه؟ عند كل مسجد. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. كلوا واشربوا دي امور اباحة لان فيها مقومات الحياة. ام قال لك ما دام لي لطاقة مقومات الحياة يبقى كل واشرب على قدر مقومات الحياة. وما تسرفش. طيب لا تسرفوا في ايه؟ ام قال لك الله احل لك الاكثر وحرم عليك الاقل، ف فما تتجاوزش الأكثر الذي حل لك إلى ما حرم الله، يبقى ده إسراف على النفس. لأن ربنا من بدليل أنه لو لم تجد إلا الميتة أحلها لك ولا لا؟ يبقى هو أحلها لك. يبقى ولا تسرفوا أي تنقلوا الأشياء من تحريم إلى إيه؟ تحليل. لأن في الحلال ما يغنيك عن مين، فإذا لم يوجد ما يغنيك ربنا من نفسه بإيه؟ بيحل لك وتاخد على قدر الطاقة. أو أن ده عام يعني ما تزودش ولو كان الأكل من حل. أم قال لك دي النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن آدم إيه؟ لقيمات. هو ما قالش لقمة ولا قال لقم، هي وإن كانت لقم متعددة إنما صغرها أن تقول لقيمات يقمن صلبا، فإن كان ولا بد فلإيه؟ لطعامه ولشرابه ولنفسه. كان زمان يعني أفهم حكيت ولنفسه دي إيه؟ النفس ماله مال المعدة، نفس في الرئة. إنما بعد ما الطب تقدم بقى لك لما بتتخم المعدة وتملاها كلها بتضغط على الحجاب الحاجز، ساعة ما تضغط على الحجاب الحاجز ضيقت حجم الرئة، وضيقت حجم الرئة يبقى معناه ان كمية الهواء اللي عايز يبقى قليل، تبقى ايه؟ تبقى تعب. تبقى العلم جه يأيد مين؟ ولذلك الرشيد امير المؤمنين هارون الرشيد كان عنده طبيب نصراني، واتك قوي على ان الرشيد خليفة المسلمين وعنده طبيب نصراني. شوف كيف امن الرشيد وهو امير المؤمنين النصراني على اعز شيء عنده هو. اذن في تعاون وفي ادي واحد. فالطبيب النصراني سأل واحد من حاشية الرشيد اسمه علي بن الحسين بن واقد، وقال له أي الطبيب النصراني قال لعلي بن الحسين ليس في كتابكم أي القرآن من علم الطب شيء، والعلم علمان، علم أبدان وعلم أديان. دي واخدها من طغيان الفهم الكنسي للمسيحية إن دي معزولة عندي الأديان والأبدان. قل له يا شيخ الإسلام ما يعرفش دي الأبدان والأديان، كله كل حركة في الحياة من دين الله مش دين يا شيخ. ولذلك ما يصحش تقول دين ودنيا، يغلطوا كتير يقول لك دين وإيه دنيا، يقول له لا الدنيا تقابلها الآخرة والدين للجميع. للدنيا ولمين؟ ليه؟ أم قال لك لأن الآخرة دي جزاء على عملك في الدنيا، يبقى الدين موضوع الآخرة ولا موضوع الدنيا؟ موضوع الدنيا، ده الآخرة جزاء، الآخرة إيه؟ جزاء. قال أنتم مع ليس في كتاب الله شيء وليس في كتابكم من إيه؟ من علم الطب شيء. العلم علمان، علم أبدان وعلمه، يبقى الكتاب بتاعكم فيه الأديان إنما ما فيش فيه علم الإيه؟ علم الأبدان. نقول له يا شيخ الأديان ده الأديان ما تثقش إلا بالأبدان. ليه؟ أما قال لك لأن الأديان تكاليف، والتكاليف تقتضي طاقة، والطاقة تقتضي محافظة على سلامة البدن، وسلامة البدن عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا. يبقى لما تسلسل الراجل اللي عايز يعمل بس عبادة نقول له يا شيخ انت بس عامل عبادة تعبد هتصلي؟ نقول لك اه. طب تصلي بايه؟ لك طاقة وقوة؟ قال لك اه. طب مش عايز تاكل؟ ايه عايز تاكل. تعوز تستر العورة وتستر العورة. طب ما تشوف الاكل ده بيجي ازاي؟ انسب الاكل كده الى مجال تجد استوعب كل حركات الحياة. انسب الشراب استوعب كل يبقى ما لا يتم الواجب وهو الصلاة الا به فهو واجب. فهو ايه؟ فهو واجب. فلما قال له ليس في كتابكم من علم الطب شيء، العلم علمان، علم أبدان وعلم أديان. ماذا قال علي بن الحسين؟ قال له: لقد جمع الله الطب كله في نصف آية، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. يبقى لقد جمع الله الطب كله في ايه؟ في نصف آية، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فقال له: لم يؤثر من نبيكم في علم الطب شيء؟ قال: لقد جمع رسولنا الطب في ألفاظ يسيرة. ربنا اللي قاله في نص آية، إنما يقولها بقى محمد ولا في. قال: فماذا قال؟ قال: المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء، وأعط كل بدن ما تعوده. فماذا كان رد النصراني؟ قال: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس شيئا من الطب. جالينوس ده عالم الايه؟ عالم الطب. هو اقتصر على الأبدان لأنه قال له علم أبدان، فجاب له كله واشربه. إنما لو أنه حب يتوسع يقول الأبدان دي ده قالب لها معنويات ولها قلب، ففي حاجات تانية قد لا تتعلق لا بالطعام ولا بالإيه ولا بالشراب، في كله واشربه ولا تسرفه، وهي المعاني النفسية التي تنشأ من أغيار الحياة عند الإنسان. يبقى واكل كويس وشارب كويس وعنده معنى نفسي ينغص عليه الأكل وينغص عليه الإيه؟ عليه الشرب. يقول له ده المعزول عن إلهه، اللي معزول عن إلهه هو اللي تجيله الإيه؟ إنما اللي مربوط بإلهه إن مرض يقول: يا سلام، والله ما أنا عارف ربنا حجبني بهذا المرض عن ماذا، كنت هعمل إيه؟ والله ربنا يريد أن يؤنسني بمعيته. كل حاجة لها إيه؟ ابن سقط ولا يقول لك يا شيخ كويس، والواد ده لو كان نجح على طول كده ولا بتاع يمكن جات له عين. كل قدر الله حلو. ما دام كل قدر الله حلو، يبقى ليس هناك في نفسياته لا قبض ولا بسط، كل حاجة مستوية. ليه؟ لأن اللي بيتعب الجهاز الآدمي إنك أنت تيجي لبسط مفرط أو لقبض مفرط. أنت إذا مسكت بيضة، هذه البيضة إذا مسكت كده من كده عملتها كده تتكسر ولا ما تتكسرش؟ لأنك تريد أن تبسطها في حيز أكثر من حيزها. طيب، وإذا أردت أن تضيق حيزها تمسكها كده وتتك عليها تتكسر. الله. إذا البسط في الشيء والقبض في الشيء هو سبب تلفه. علشان يبقى الشيء على قوامه دعه يأخذ حيزه في استقامته، لا تحاول أن تعطيه في حيز أكثر من حيزه فتشققه، ولا في أضيق من حيزه فتكسره. كذلك الملكات النفسية اللي بتنشأ منها الأشياء، إما بسط طاغي أو قبض طاغي. والبسط والقبض ده ينشأ من إيه؟ من أن أغيار الحياة متغيرة بالنسبة للإنسان. يجي له حاجة تفرحه أوي أوي أوي، وتجي له حاجة تغمه أوي أوي. اللي يفرح يدي له بسط أكثر من اللازم، واللي يحزن يدي له قبض أكثر من اللازم. وما دام الإنسان يعيش بين القبض والبسط يعيش في إيه؟ يعيش في تعب. أما اللي يعمل إيه يا سيدي؟ أم قال لك إيه؟ لازم تكون لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. لا تأسوا على ما فاتكم، امنع عن نفسك قبض حواسك، ولا تفرحوا بما أتاكم، امنع عن نفسك عملية البسط اللي تنتهى أكثر من حقها. هات لي بقى إنسان في أموره المعنوية لا يأسى على ما فات ولا يفرح بما هو أت، يبقى إيه؟ يبقى إنسان سوي. وهاتوا عمال يأكل ويشرب ولا يسرفش، يبقى القالب كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ومعنويات القالب لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما إيه؟ بما آتاكم. يبقى جمع الأديان والأبدان ولا لا؟ يبقى جمع الأديان والأبدان. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا،

مش هنفصل لك فتوى على قد. يبقى نفصل الآيات يعني لا نتركه خللا، نجيب كل ما تتطلبه أقضية إيه؟ أقضية الحياة، وبتفصيل يفهمنا قضايانا فهما لا لبس لا لبس فيه. ولذلك يقول الكتاب فصلت آياته. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.